فاكرنا ربك قديرا. من أسرارة المقام بديوان الحاج محمد ربيع أحمد علي بلندول ملوي محافظة المنيا الرابع عشر من شهر أغسطس في سنة 2005 من الميلاد، التاسع من شهر رجب في سنة 26 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق اليوم الأحد. وبمناسبة حفل زفاف الأستاذ إسلام محمد ربيع على كلمة الحاج طاهر عبد الحميد عبد الرحمن، الأستاذ حمزة محمد ربيع على كلمة الحاج خليفة عشرين محمد، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. على مائدة القرآن الكريم ومن بيت قراء القرآن الكريم تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو ان شاء الله موفق. الله والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله الله الله الله يا شيخ محمود، كده كده يا منشاوي. الله اكبر سيدي يا تاج راسك. وكان ربك قديرا. الله سبحانك يا قادر يا عظيم. ربنا يوفقك. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله اكبر. صل على حضرة النبي وصل عليه. كده كده يا منشاوي يا بطل. ليلتك حلوه ولا لا؟ ليلتك حلوه صح؟ ليلتك حلوه يا رجب يا عم. الله الله الله الله. نعم يا سيد. خلق من الماء الله أكبر. ما يا بيت التقوى. فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الله الله نعم يا سيدي قادر مستجاب. ويعبدون من صلى الله عليه. نعم. كما شاءوا. نعم نعم نعم. سبحانك يا قادر ونعم الله. كتر يا عم الشيخ محمود كتر. ربنا يديك الصحة والقوة. نعم نعم. وتوكل على الحي. ايه ايوه كده. سبحانك يا رب. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ايه يا شيخ يا شيخ يا سيدي. ايوه معنى. وكفى بي بذنوب عباده خبيرا. قراءة وتفسير. نعم نعم. ربنا نعم يا استاذ. ربنا نعم. يا رب. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. قادر مقتدر. الله الله الله الله عظيم. نعم الرحمن. نعم جل شأن. فاسأل به خبيرا. جل شأن فاسأل به خبيرا. الله الله الله الله. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش عليك. الله الله الله الله الله الله الله. ثم استوي على العرش الرحمن. أكبر. فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا. الله. كده كده يا من شاف. وتوكل على الحي. يا بشأن. نعم يا شيخ نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله يا شيخ يا شيخ. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم. وسبح بحمده وكفى الذي خلق السماوات والأرض والأرض الذي خلق. اتكلم يا حاج ماهر، ما تسكتش بالله، اتكلم اتكلم، سيبك من الشاي واتكلم يا حاج ماهر. كده كده يا شيخ محمود، قراءه وتفسير يا حاج محمود. ازيك يا عم الشيخ محمد؟ تكلم يا حاج ماهر حياة النبي. ايوه يا شيخ، ايوه حياة النبي، تتكلم يا حاج ماهر. بس قلبي خبيرا، الله الله الله الله الله، سبحان الله، قلبي خبيرا جل شان الرحمن، بس قلبي خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض والأرض التي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يا حاج ماهر. لله اتكلم يا كنت متحاسب فيه، اتكلم يا كنت بتجي من سيد زين المدد يا اهل البيت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. يلا شاب انا وتعالى، انا وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. عدد يا رب، صل على حضرة النبي. الله أكبر. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم يا سيد. وكفى به بذنوب عباده خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله. نعم يا بيتو منت بيتو. الذي خلق السماوات والأرض والأرض التي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. Yeah, boy, yeah. كده كده يا منشاوي. ايوه الله يا الله. انت الشيخ محمود صح ولا لا؟ الله اكبر. ما جملكش. انت الشيخ محمود صح ولا لا؟ اه. لا. ما جملكش. ساتر يا رب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سلم. قل ومن الرحمن وانا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سلم يا رب. سلمنا يا رب. يا رب سلم. لا اله الا الله. لا اله الا الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده. أهل الله وبيت الله بيت القرآن يا عم. وكفيني بذنوب عبادي خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يا خلاصة الشيخ صديقي الكبير. والله البس دخل لا اله الا الله. أستاذ القراءات يا لهجات العرب. نعم تبارك الذي جعل في السماء سبحانه وتعالى قادر على الله. وانت قمر يا شيخ محمود. سيدنا جبريل عم يقرا والله. وانت قمر يا شيخ. والذي جعل الليل والنهار خلفا. سبحانه وتعالى. سبحانك يا رب. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم يا سيدي. نعم نعم نعم نعم نعم يا سيدي. ربنا روح تبارك الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الله الله الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء كده كده يا منشاوي. الله اكبر. صل على حضره النبي. يا استاذ القراءات كلم الله حجمها كلمة. لا اله الا الله. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. ايه سبحانه وتعالى جل شأنه جل شأنك. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ايه يا الله. ايوه يا بطل. نعم يا بطل يا ابن البطل. تبارك الذي جعل في السماء. الله منفوح جو منفوح جو تبارك الذي جعل في السماء. ايه يا جديد. تبارك الذي جعل في السماء كده كده يا منشاوي. الله الله الله. رحم الله اللي علمك يا خلاصة الشيخ صديق. اي والله. نعم رحم الله اللي علمك. نعم يا سيدي. نعم يا شيخ. رحم الله. وهو الذي جعل الليل سبحانك يا قادر يا عظيم. لا العشر الليلة ده شيء. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم. نعم يا أستاذ. وحدك. تطلع وحدك. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. ولا أنت اجعلنا من عبيدك. وعباد الرحمن. نعم يا سيد. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم وارضاه. جعلنا منهم يا رب. امين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض كونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أيوه مقامات جديدة والله. والله جديدة دي يا عم شمعون. وعباد الرحمن. يلا مقامات جديدة صح. الله يفتح عليهم. مقامات جديدة والله. وعباد الرحمن. نعم. لا. نعم. على حضرة النبي. اللهم اجعلنا منه. نعم. وعباد الرحمن. اللهم اجعلنا منه. كده كده كده يا منشاوي. ايوه. وعباد الرحمن. كده كده يا منشاوي. الله اكبر. لا والله انت رافع الفيزياء قوي. ايه ده؟ لو في اقدر من الامتياز يبقى ممتاز اكتر. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم وارضاهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب. اللهم اجعلنا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. سير. رضي الله عنهم يا عم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم نعم يا سيدنا. نعم يا سيدي. أيوة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا استاذ يا كبير. الله اكبر. الله اكبر يا استاذ يا كبير. اللهم صل عليه. بيت القران. كده كده يا بيت القران. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم وارضاهم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب بعد بنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما. سلم يا رب. إنها ساءت مستقرا. رحم الله والدك وأخاك. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله يا شيخ. الله الله الله الله مدرسة قوي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك نعم يا سيدي. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قادر يا رب. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سلم يا رب. يضاف له العذاب يوم كبير بارك فيك يا أستاذ. يا

نعم والذين يقولون ربنا يا رب يا رب يا رب استجب ربنا أظلمنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله الله جميل يا شيخ يا رب يا رب يا رب كده كده يا منشاوي الله يفتح عليك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا استاذ مدرس يا عم استاذ كبير مدرس يا عم ربنا أهلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين صل على حضرة النبي ربنا أهلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين يا رب يا رب يا رب آمين يا رب أولئك يجزون الغرفة بما صبروا نعم الجزاء أيها الله أولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ربنا هب لنا منك يا شيخ والذين يقولون ربنا هب لنا منك أزواجنا وذرياتنا قرة أعين نعم الله الله الله والذين يقولون ربنا يا استاذ يا عم الشيخ والله لسه فيها كثير يا شيخ فيها كثير يا عم الشيخ والذين يقولون كده كده يا شيخ مشاو ده لما جت الفاتحة يا شيخ مشاو ربنا يا عم شيخ محمود على البرجيه يا عم شباب انا تجلي اتراجب دي اقول لك اتكلم يا حاج ماهر يا حاج ماهر لله اتكلم والذين يقولون ربنا كده كده يا عم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين حضرة النبي الله أكبر كده كده يا شيخ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما نعم يا شيخ نعم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية Oh.